المسألة الثالثة في بيان دور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة. لا ينكر المسلم ما للجهاد الأفغاني من إيجابيات بغض النظر عما تولد منه، وكان لولاة الأمور في المملكة من العلماء والأمراء كان لهم أثر قوي في دعم الجهاد الأفغاني قبل هزيمة الملحد الشيوعي. ليس كل من ذهب إلى تلك البلاد يرمى بالفكر الخارجي. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى وقد قتلوه لم يكن خارجيا، بل كان يحارب الخوارج والحرورية في أفغانستان فقتلوه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق من قتل هناك في الدفاع عن بيضة الإسلام الشهادة في سبيله، وأن يجزي خيرا كل من خدم الإسلام في تلك الأيام، وأن يثبتهم على الحق. وأما أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية فهي أن أعظم أسباب انتشار الفكر الخارجي عدم وجود رادع من السلطان. كانت الساحة غير منضبطة، لا شرعيا لعدم وجود العلماء، ولا سياسيا لعدم وجود الحاكم الرادع. فكان يمكن لأي جماعة أو مجموعة من الناس ذات توجه معين كان يمكنها أن تقيم معسكرات تدريب بدني ومعنوي للشباب، وأن تبث ما تريد من أفكار منحرفة من غير ضابط شرعي ولا وازع سلطاني. وكذلك من أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية أن دخل الساحة الأفغانية أناس هاربون من بلادهم بعد البطش والتنكيل بهم، وغالبيتهم قد قضوا جزءا من أعمارهم في السجون، فدخلوا الساحة الأفغانية وهم يحملون الصفات التالية: عاطفة جياشة للإسلام غير منضبطة بشرع أو عقل، جهل شديد بأمور الإسلام، وحقد شديد على الحكومات وكل ما يمت لها بصنف. غالبية هذا الصنف من مصر، صنع في مصر. وكذلك كان كثير منهم من دول المغرب العربي، فكانت النتيجة أن تشرب هؤلاء أفكار الخوارج وبثوها في أوساط القادمين من مختلف دول العالم. قال أبو مصعب السوري في تجمع هؤلاء الهاربين من بلدانهم في أفغانستان: كانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهات حقيقية واسعة مع بعض الحكومات خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث تكبدت فيها ضحايا كثيرة ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابع استخباراتي. وكانت البوابة الأفغانية التي فتحت للجهاد منذ سنة 1984 أمام الصحوة الإسلامية عموما والجهادية خصوصا قد أغرت معظم قياداتها للذهاب إلى أفغانستان. من أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين المشهود لهم بالخير. كان غالب الشباب المسلم يذهب إلى أفغانستان، ولعلماء الأمة الصادقين كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم مكانة كبيرة في قلوب أولئك الشباب. ثم بعد فترة من الإعداد المعنوي إذا بهم يتحولون إلى وصف أولئك العلماء بأنهم أكفر أهل الأرض. هذه رسالة من الظواهر عمله الله بعدله صدرت علنا، أخرج فيها من كنانته الحرورية الخالدية ألفاظا بديئة بحق إمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولمح إلى كفره. قال الظواهري رحمه الله في رسالته تلك: لقد عاش الآلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة، ابن باز، العثيمين، يتبعونهم ولا يجرؤون على مخالفتهم، حتى وإن عظم خطأهم وفحش انحرافهم. هذا ما صدر علنا وما يقال سرا أعظم. وتاريخ هذا العفن الحروري الذي قاله الظواهري سنة 1540. قال شاهد عيان أدرك الساحة الأفغانية مبكرا: اجتمعت مع رؤوس التكفيريين في بيت ضيافة هناك. هؤلاء التكفيريون هم الرؤوس في تلك الفترة عام 1540. قال: كان يوجد شخص يقال له محمد صديق أمريكي من رؤوس التكفيريين، وكان متشددا في مسائل التكفير. وكان هناك أيضا شخص جزائري يقال له محمد، وهناك شخص ليبي آخر يسمى خالدا، وآخر مصري يقال له أبو عبيد. هؤلاء كانوا جالسين في ذلك المجلس، فاكهة ذلك المجلس تكفير الملك فهد رحمه الله تعالى. بدأ الأمريكي وكفر الملك فهدا رحمه الله، قال: هذا كافر، وهذا كذا، وهذا كذا. ثم جاء الدور على الجزائري الذي كان بجانبي فكفر بشدة. ثم جاء الدور إلي، قالوا: ماذا تقول يا سراج؟ قال: قلت أرى أنه مسلم ولا يجوز تكفيره. أنا كنت على نيتي عام 1540، قلت: الرجل مسلم ولا يجوز أن نكفره. فنفخ في الجزائري وقال: اتق الله، هذه البنوك الربوية منتشرة في السعودية، كيف هذا؟ قلت: يا أخي، هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بها الرجل. رد الأمريكي وقال للجزائري: أسكت أسكت، هذا صغير. قال: يحقر من شأني، كان عمري 19 سنة تقريبا في تلك الفترة. قال: خرجت من ذلك المجلس وتركتهم. قاله سراج الدين الزهراني. وهذا النص له أهمية في هذا الباب، إنه يثبت تغلغل المنهج التكفيري في بدايات تلك المرحلة، وأنه كان متأصلا هناك منذ عام 1540. وعندما سئل أبو محمد المقدسي: ما قولكم فيما ينسب إليكم من تكفير بعض العلماء كالألباني وابن باز تحديدا؟ قال: في باكستان كانت موجة تكفير ابن باز وأضرابه من علماء الحكومات على أشدها، وكانت مجموعة من غلاة المكفرة يمتحنون الناس بهذه المسألة، فمن كفر ابن باز تركوه، هذا مسلم، ومن لم يكفر كفروه. الذي يهمنا من هذا الجواب هنا أن التكفير كان قديما في الساحة، خاصة أنه أي المقدسي رحل إليها سنة 640. وسيأتي الرد على هذا الخارجي المارق وجوابه هذا، لأنه كفر في جوابه هؤلاء الأعلام بطريقة ماكرة. ما هي الأدلة على دور الساحة الأفغانية في نشر منهج التكفير والتفجير؟ الأدلة القطعية على ذلك في أقوالهم. قال عبد العزيز الطويلعي: عليه من الله ما يستحقه، ولكن الحركة الجهادية في جزيرة العرب لم تقم أساسا لأجل هذه الحملة المؤخرة والتضييق، بل سبق هذه الحملة الأخيرة تمهيد وتوطئة طويلة الأمل من عدد من العلماء والدعاة والمصلحين، ومن شيخ المجاهدين أسامة بن لادن منذ سنين عديدة تزيد على 10 سنوات سبقت قيام الحركة الجهادية كمشروع حرب عصابات. وإن تخلل تلك المدة شيء من العمليات الجهادية، وبعد 11 سبتمبر جاء التوجيه للمجاهدين ببداية العمل في الجزيرة والإعداد لذلك، فأعدوا بحمد الله ما يسر الولي ويغيظ أعداء الله. فهذا نص قاطع في هذا الباب على أن الفكر الخارجي كان يطبخ على نار هادئة في معسكرات التكفير والتبجير، ويقال إي والله إن إيصال الشباب المسلم الذي استقام على أمر الله إلى أن يحمل الأطنان من المتفجرات ويفجر بها في عقر دار الإسلام في أرض الحرمين وغيرها، إن إيصال الشباب المسلم إلى ذلك لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، وإنما هو إعداد طويل كما قال. لا يمكن أن يصل الشاب المسلم في قسوة القلب إلى هذا الحد من ارتكاب أمور تقلب المساكن وترمل النساء وتيتم الأطفال إلا بعد تأصيلات خارجية كانت بمثابة الوقود لهذه الأفعال الخارجية الحرورية. وقال أبو مصعب السوري في الجهد العظيم الذي بذل في ترسيخ المفاهيم الخارجية، فقد صارت بيشاور ومعسكرات التدريب في باكستان وأفغانستان وتجمعاتها صارت مراكز للحوار الفكري والصدام في كثير من الأحيان بين مختلف تلك الطروحات. وهكذا وجد التيار الجهادي ومن يمثله في ساحة الجهاد العربي في بيشاور ومعسكرات أفغانستان، وجد هذا التيار وجد من يمثله يصطدمون مع جبهتين رئيستين: جبهة الإخوان المسلمين والفكر الديمقراطي السياسي الذي كان أصحابه يروجون له عبر أبحاث ودراسات، وجبهة مدرسة الفقه السعودي الرسمي الذي كان يدعو لنبذ فكر الحاكمية وإلى اعتبار الحكام أولياء أمور شرعيين ويدعو إلى احترام العلماء الرسميين ولا سيما في السعودية ودول الجزيرة. وشيئا فشيئا يقول: ولنصاعة الحق وشيوع منهج اتباع الدليل بدأ الفكر الجهادي يسيطر على ساحة التجمع العربي، وبدأ يكتسب أكثرية الساحة حيث اقتنع آلاف الشباب القادمين من معظم بلاد العالم الإسلامي بالفكر الجهادي أي بالفكر الخارجي، وبدأت تتبلور وتتكامل مدرسة جهادية جديدة في التيار الجهادي أطلق على مجموع مكوناتها فيما بعد ما عرف بظاهرة الأفغان العرب. انتهى كلام أبي مصعب السوري عليه من الله ما يستحق. الفكر الجهادي في موازينهم الصحيح أنه الفكر الخارجي على حسب موازين الشرع، فإن القوم يقصدون جهاد أهل الإسلام. إن هذه المفاهيم الجهادية التي اكتسحت الساحة الأفغانية بزعمهم نتج عنها تبدير معالم الفكر الخارجي في أوساط عقول الشباب الخاوية من العلم الشرعي، وهي التي حولت الشباب المسلم إلى خناجر مسمومة في خاصرة الأمة. قال الظواهري المارق عليه من الله ما يستحق: إن السعودية تقدمت التسهيلات للمجاهدين العرب يساندوا الأفغان ضد الغزو الشيوعي ظنا منهم أن هذا الدور سيشغل الشباب المجاهد عن معركته الحقيقية في قلب العالم الإسلامي ضد أمريكا وإسرائيل وعملائها من حكام البلاد العربية. ولكن الشباب العربي المجاهد كان واعيا، يقول الظواهري، وكان أعمق فهما لحقائق الصراع بين الكفر والإسلام، فقد قرر اتخاذ أفغانستان قاعدة لجهاده ضد أعداء الأمة. انتهى كلام الظواهري عامله الله بعدل. وتاريخ هذا العفن الحروري الخارجي كان سنة 1415. وفي ختام هذه النقولات دليل عملي على تأثير الساحة الأفغانية على الشباب، وهو دليل قاطع في باب، هو أول تفجيرات في بلاد الحرمين، وهي التي تسمى بتفجيرات العليا بالرياض، كان سنة 1416. قال منفذوها الأربعة إنهم تلقوا أفكار التكفير للحكام والعلماء في أفغانستان. قال رياض الهاجري، وهذا من المفجرين المنفذين، قال: وأثناء تواجدي هناك، الصواب أثناء وجودي هناك يعني في أفغانستان، تعرفت على جنسيات مختلفة من الذين يحملون كتب التكفير للدول والحكومات والعلماء، تتضمن بعض الكتب تكفير الحكومات، ومن ضمنها السعودية والعلماء، وهم ابن باز وابن عثيمين. قال: وبعد عودتي من أفغانستان إلى المملكة العربية السعودية، وجدت من يشاركني هذا التوجه الفكري في قضايا التكفير للدول والحكومات والعلماء من مجموعة من الشباب. وقال خالد السعيد، وهو أحد المفجرين في العليا بالرياض، ومن خلال مشاركتي مع المجاهدين الأفغان في عملياتهم الجهادية تعلمت عملية تشريك المواد المتفجرة، والتقيت بجنسيات كثيرة مختلفة يحملون أفكارا تدعو إلى تكفير الحكام والعلماء كابن باز وابن عثيمين. وكذلك قال بقية رفقائه مضمون كلامه نفسه، ويلاحظ في اعترافات هؤلاء وجود كل من الإعداد الحسي، ويتمثل في كيفية التفجير علموهم. يقول: تعلمت عملية تشريك المواد المتفجرة، كيف يضم هذا إلى هذا، كيف يصنع المتفجرات، كيف يصنع الحزام الناسف، كيف يأتي بالتقنية التي إذا ما ضغط زرا في هاتفه وقع الانفجار وأودى بأرواح الأبرياء. علموا هذا، فهذا إعداد حسي. وأما الإعداد المعنوي فهو الزج بهم في أوحال التكفير. وفي هذه النصوص القاطعة في بابها دليل على أن الساحة الأفغانية كانت مستنقعا للتكفير وتخريب عقائد الشباب الذين عادوا بفكر غير الذي ذهبوا به. لقد عاد أولئك الفتية، وقد اقتنعوا أن القتال في بلاد الإسلام من أفضل القربات، اقتنعوا أنه يرضي رب الأرض والسماوات، وكان الفكر الخارجي يطبخ على نار هادئة ومن باب الإنصاف. والله سائلنا عن ذلك، أنه كان يوجد من يحارب هذا الفكر في أوساط شباب العرب هناك، ولكن كان يتم إرهاب كل من يصادم الفكر الخارجي الحروري. وهناك رسالة قديمة بعنوان البارود في تكفير الجارود، وطبح حسب السؤال عن هذا الجارود من يكون، أن الجارود لقب لرجل من بلاد التوحيد كان من أكبر المناوئين للفكر الخارجي وكان يحذر منه، فأرادوا إرهابه فكريا. فكتب بعضهم، أي بعض التكفيريين، في تكفيره كتابا أو صنف رسالة هي البارود في تكفير الجارود. المسألة الرابعة، أثر بعض الدعاة في تأديد المنهج الخارجي في 3 الأخيرة. برز بعض الدعاة في العالم الإسلامي وفي بلاد التوحيد خاصة، كان لبعضهم تأثير كبير على الشباب، وكان لهم أيضا تأثير في تأديد نيران المنهج الخارجي مع ثورة انتشار الشريط السمعي. انتبهت هيئة كبار العلماء لخطر هذه الدعوات المنحرفة وقررت بالإجماع إيقاف بعضهم عن الدعوة، لكن ما زالت تلك الأشرطة باقية حتى اليوم، وكذلك الرسائل والكتب تحرض على المنهج الخارجي بطريق مباشر أو غير مباشر. وهؤلاء الدعاة قد تبرؤوا ظاهرا من هذا الفكر، ولكن بعد فوات الأوان، ولعلهم لم يتوقعوا أن تصل عواقب هذا التأديد إلى هذا الحد. هذه بعض النقولات لمن يحمل الفكر الخارجي يشنع فيه على بعض الدعاة الذين تحولت مواقفهم من العداء لدولة التوحيد إلى المسالمة والمهادنة. كانوا عندهم قبل أن يعلنوا تحولهم كانوا أئمة وهداة، فلما أعلنوا أنهم قد تبرؤوا مما كانوا عليه من الفكر والدعوة إليه لم يرجع برجوعهم طلابهم ومحبوهم، ولكن كثير منهم كفروا، قالوا ارتدوا عن الحق ووقعوا في حمأة وأوحال الشرك والكفر. وهذا معلوم، وقد نبهت على ذلك قديما عندما قلت للذين كانوا يدعون إلى المشاركة في الثورات وإحداث الانقلابات في البلاد الإسلامية قبل وقوع ما وقع منذ سنة 2005، فكنا نقول لهم اتقوا الله، فإنكم إن عرفتم بعد ذلك الحق وعدتم إليه وطلبتم منهم أن يعودوا إلى الحق الذي عرفتموه وعدتم إليه فإنهم لن يتبعوه. وبعد ذلك بسنوات ضربت مثالا بما وقع في الصومال في أولئك الشباب الذين خرجوا عن المحاكم الشرعية وراء معلمهم وقائدهم وعالمهم وداعيتهم، فإنه بعد ذلك قبل أن يكون رئيسا للبلاد فخرجوا عليه ولم يتبعوه وكفروه وقالوا صار عميلا للأمريكان. هذا مثال واقعي، وهذا ما وقع أيضا مع أولئك الدعاة سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني، أمثال هؤلاء الذين عافوا في الأرض فساد عليهم من الله ما يستحقون، فما أكثر ما أفسدوا في الأرض في بلاد الحرمين وفي خارجها. هؤلاء لما وقع عليهم ما وقع من الضغط والتضييق أعلنوا أنهم تبرؤوا مما كانوا عليه قبل ذلك من الفكر وأنهم رجعوا إلى الحق، فحمل عليهم الذين أضلوهم وخالفهم تابعوهم وكفرهم محبوهم. هذا سلطان العتيبي يقول يا شباب الإسلام لا تغتروا بأولئك الذين يقال عنهم زعماء الصحوة، فإن هؤلاء كانوا في يوم من الأيام يدينون بكفر هؤلاء الحكام، واليوم يتعاونون معهم لمطاردة شباب الأمة في البلاد. فلن ننسى الشيخ فلانا يوم أن كان يقرر في دروسه كفر هؤلاء الحكام وخبثهم، والآن يزور عوائل المجاهدين المطلوبين ليقنعهم بتسليم أبنائهم إلى الحكام الذين كان يكفرهم ويتبرأ منه ويذهب إلى السجون الآن في الحائر وغيره ليغير مبادئ المجاهدين وأفكارهم التي قامت على الكتاب والسنة. فتراجعهم وتبرؤهم لم يغن عنهم شيئا ولا نفع الذين أضلوهم بشيء. قال ولن ننسى الشيخ فلانا وشريطه دروس في التوحيد قبل سنوات، وهو يبين في أن هيئة الأمم ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والنظام العالمي الجديد أن هذه طواغيت يتحاكم لها من دون الله تعالى. ولن ينسى هو يعني ذلك الشيخ أن ولاة أمره عضو مؤسس في هذه الهيئة الطاغوتية وأنهم يتحاكمون لها من دون الله جل وعلا. لم يقبلوا منه ولم يتبرؤوا بتبرؤه. وهذا الذي أذكره من هذه الحجة التي يقيمها على ذلك الشيخ المذكور، هذه الحجة سبق أنهم وجدوا منها مخرجا لطالبان لما تملكوا الأمر في أفغانستان وأرادوا أن يكون الأمر عالميا بأن تكون دولة أفغانستان بقيادة الطالبان أن تكون عضوا في هيئة الأمم في الأمم المتحدة. طلبوا ذلك فعذروهم بالجهل وعذروهم بالحاجة ولم يكفروا، قالوا أما الآخرون فكافروا. فإذا كان هؤلاء وهم يزعمون أنهم يحكمون بالشريعة وأنهم من أهل العلم وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة في العالم وحدهم، ولا أحد على ظهر الأرض يفهم الكتاب والسنة كفهمهم، إذا كان هؤلاء جهال فما تقول في كثير من الحكام الذين لم يعرفوا شيئا عن الإسلام أو عن تعاليم الإسلام أصلا بطريقة نظامية تعليمية، يعني لم يدخلوا مدرسة شرعية، لم يدرسوا الفقه دراسة أكاديمية، لم يتوفروا على معرفة الدين بطريقة منظمة، لم يجلسوا في مجالس أهل العلم ولم يقرأوا في كتب أهل العلم والدين، لا علاقة لهم بذلك، فلماذا لا تعذرونهم؟ هم أولى بالعذر، يقولون لا هؤلاء كفار ولا عذر لهم، والآخرون هؤلاء معذورون بجهلهم. هذا لعب، هؤلاء التكفيريون والخوارج يلعبون بالبيضة والحجر، يلعبون بالثلاث ورقات في الحواه في الأسواق في الموالد. قال عبد الله التونسي: كيف يرضى الشيخ فلان أن يدخل في زمرة الذين يقررون يوما ردة هذا النظام ويعددون كفرياته ثم يدعون من الغد إلى الدخول في طاعته؟ أليس هو القاضي؟ أما ما لا أعفي علماء أنا منه بحال فهو بيان السبب الحقيقي لهذه المصيبة، أن ما أصابنا لم يكن إلا بما كسبت أيدينا باقترافنا ما اقترفنا من الذنوب والعصيان، بالخروج عن شرع الله، بالمجاهرة بما حرم الله، بموالاة أعداء الله، بالتهاون في حق الله. لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفنا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا حتى إن بنوك دول الكفر لا تبعد عن بيت الله الحرام إلا خطوات معدودة. هذا الكلام من كلام سفر الحوالي فيما سماه بوعد كيسنجر أو بتأملات ونظرات في أزمة الخليج، أو بالبيان الذي رفعه إلى هيئة كبار العلماء ليناصحهم لأنهم لا يفهمون الواقع. هؤلاء علماء دورات المياه كما يقول، وكما يقول غيره من التكفيريين الخوارج، يقولون عن علماء أهل السنة هؤلاء لا يفهمون إلا في الحيض، لا يفهمون إلا في الحيض والنفاس. هؤلاء علماء الحيض والنفاس، علماء دورات المياه. وأما الذين يفهمون الواقع فهم الذين ليس لهم هم إلا أن يأتوا بالجرائد والمجلات ويتتبعوا المحطات التلفازية والإذاعية ويتنقلون بين المواقع من أجل جمع المعلومات. هذه المعلومات ما مصدرها؟ مصدرها المجاهيل. لماذا لا تكون هذه المعلومات قد قصد بها أن تحدث بلبلة في أفكار المسلمين، في عقيدتهم، في توجهاتهم؟ هذا يقع بكثرة، أنت تأخذ من مجهول الحال. وما أكثر ما سمعنا أن أنثى لها صوت فيه غنج ودلال تهاتف أو تخاطب عن طريق الشبكة العنكبوتية رجلا، فأما شنبه فيقف عليه صقران وأما كتفا فيخف عليهما سبعان فتغازله ويغازله وتطلب منه ويرسل إليه، لم يره ولم ترى. ثم يتبين بعد أن تلك الأنثى كانت رجلا، هذا كثير. فيريدون من العلماء ومن الشباب المسلم أن يجتهد في أخذ الأفكار والمعلومات وأن يتتبع ما يقع في العالم عن طريق تلك الوسائل الحديثة. ما لطالب العلم وأمثال هذه الأمور، بل ما للعالم وأمثال هذه المسائل. الرئاسة والحكم، الملك ومجلسه إلى غير ذلك من تلك النظم، هذه تعنى بالسياسة، وهؤلاء قوم يفهمون فيها وهم لا يباعدون الشرع عنها، ولكن هؤلاء يريدون من العالم أن يكون سياسيا، فكان كثير منهم مشغولا بالسياسة فلا نفع في العلم ولا نفع في السياسة، بل خاب فيهما معا، وكانت فضيحته مما تدوي طبولها في الآفاق، لا يفهمون شيئا. يعني عندما قال العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لإخراج البعثيين بعد الغزو على الكويت أو للكويت، فهيئة كبار العلماء قالت بجواز الاستعانة بالكفار، قالوا لقد جاء الكفار إلى جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، إلى آخر ما قالوا. بعد أن انتهى الأمر وأدليت القوات العراقية من الكويت ومن بعض المناطق التي دخلتها في الشمال السعودي، ورجعت القوات العراقية إلى العراق مما هو معلوم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقد صدق بالواقع العملي ما ذهب إليه العلماء في فتواه. يعني أن الواقع صدق ما ذهبوا إليه. أين هم الكفار الآن في جزيرة العرب؟ قال متسائلا، لأن قوات الحلفاء بعد أن أدلي صدام والقوات من الكويت ومن السعودية رحلت، يقولون الاحتلال الاحتلال، وصنعوا أمورا عظيمة ومزقوا صفوف أهل العلم من العلماء والطلاب، وأتوا بترهات وأراجيف عاملهم الله بعدل. قال هذا الرجل أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا، يعني في بلاد التوحيد، إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية، وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن. ومع ذلك وضعنا الأغلال الثقيلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصفدنا الدعوة والموعظة بالقيود المحكمة، وهذا من استحكام الخذلان وشدة الهوان. من الذي كان باعثا بأفعاله وأفكاره؟ من الذي كان باعثا بذلك على التضييق في بلاد الحرمين؟ قبل بداية القرن الخامس عشر الهجري، قبل سنة 1400، لأنه في تلك السنة وفي شهر ذي الحجة قامت جماعة جهيمان باحتلال الحرم وإعلان ظهور المهدي، وكانوا قد أدخلوا السلاح في الأقبية والبدرومات في الحرم، في الحرم المكي. فلما انتهى الموسم أغلقوا أبواب الحرم وأعلنوا احتلالهم له، وأخرجوا الأجزاء التي كانت قد سربت فركبت وصارت معهم أسلحة في الحرم الآمن، في الحرم المكي، في مطالع القرن الخامس عشر الهجري سنة 400 في شهر ذي الحج. ودعا أولئك القوم أن المهدي المنتظر قد ظهر، واسمه محمد بن عبد الله الحضرمي، ودعوا أمورا عظيمة، ولم يدل هؤلاء من الحرم إلا بعد أن وقع القتال فيه، وجاءت الطائرات تحوم فوق الحرم الآمن، لأنهم كانوا قد احتلوا المآذن، وكانوا يستعملون الرشاشات وما معهم من الأسلحة، وقتلوا من قتلوا، وأحيوا سنة القرامطة وسنة الخوارج في حرم الله الآمن. هذه سنة فارقة قبل عام 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشاب المسلم لو امتلك 300 جنيه يذهب إلى العمرة في رمضان ويعود، وربما بقي في المدينة أو في مكة عشرات السنوات لا يتعرض له أحد، لا يسأله أحد عن هويته ولا لما تبقى هنا. وإذا دخل الحرم فإنه لا يجد على باب الحرم من يفتشه، وإن حمل ما حمل. كان الأمن عاما والأمان فاشيا، وكانت السلطات في الحرمين تعتبر أن المسلمين من الآفاق يحافظون على الحرمين أكثر مما يحافظ عليه أهل الحرمين من المقيمين، لم يتعرضوا له. وما أكثر الذين ذهبوا، بل الذين أتوا من شبه القارة الهندية من المسلمين، فذهبوا إلى مكة وذهبوا إلى المدينة ولم يعودوا، وانتهت مدة إقاماتهم ولم يتعرض لهم أحد عشرات السنين، وهم يحيون في أمن وأمان يتاجرون، ومنهم من كان يبيع العطور والأسوكة وغير ذلك من تلك الأمور بجنبات الشوارع أمام الحرم وحوله، ولا يتعرض لهم أحد. فبعد أن وقع ما وقع من الاعتداء على الحرم الآمن، على الحرم المكي، وأريقت فيه الدماء، وقتل فيه بعض الحديد، وزيقت فيه الأرواح، وأعلن احتلاله وخروج المهدي المنتظر، ما الذي تنتظر من السلطات هناك؟ أن تترك إنسانا يدخل الحرم ومعه حقيبة، أو معه كيس من البلاستيك الأسود لا يدرى ما بداخله، أن يترك ليدخل الحرم ثم بعد ذلك يقع من التفجير فيه ما يقع؟ وإذا كان ذلك قد وقع ممن ينتمي إلى السنة ويدعي أنه من أهلها، فما الذي ينتظره المسلمون والسلطات هناك من الروافض وهم يثورون في الحرمين كما هو معلوم؟ وتسببوا في مرة من المرات في موسم من مواسم الحج في موت كثير من الحجاج لما وقع التدافع في نفق من الأنفاق، فمات مهروسا تحت الأقدام كثير من الحديد رحمهم الله رب العالمين. ما الذي ينتظر من السلطات هناك؟ لابد من وقوع التضييق حتى صار الأمر هناك على ما هو معلوم اليوم. فهؤلاء ماذا يريدون؟ ما الذي يريدون؟ قال فارس الزهراني عامله الله بعدله: أليس منكم يا مشايخ الصحوة من درسنا ردة الحكام الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وأصلتم لنا ذلك تأصيلا شرعيا؟ وقال أبو بكر الناجي عليه من الله ما يستحق: ألم تقولوا لنا إن هذه الحكومات حرب على الإسلام؟ ألم تكفروا هذه الحكومات وتناقشوا الشيخ ابن باز بكفر هذه الحكومات في شريط مسجل؟ بالأمس ترفضون الاعتراف بشرعية هذه الحكومات، ومنها الحكومة السعودية، وتكفرونها، وما زالت كتبكم وأشرطتكم شاهدة عليكم حتى الآن، ثم تأتون اليوم لتكونوا مع هذه الحكومات في خندق واحد؟ ألم تقولوا سابقا إن الحكومات وخاصة وزارة الداخلية لا يمكن أن تفسح المجال أبدا بما فيه خير لهذا الدين إلا النزر اليسير لتخدع به هيئة كبار العلماء والشعب من ورائها؟ لا تنكروا ولا تكذبوا، فننقب في سجلاتكم ونخرج أقوالكم كلها التي تنكرتم لها الآن. فساهموا في انتشار المنهج الخارجي الحروري بكتبهم وشرائطهم. ومما ساهم به بعض الدعاة في إشاعة المنهج الخارجي الحروري إشاعة احتلال البلاد أثناء أحداث الخليج الأولى، وكلنا يذكر أنه صول للشباب أن هذه القوات احتلال وليست نصرة، حتى صارت هذه الفرية من المسلمات والثوابت عند الخوارج، فكلما أحدثوا حدثا في بلاد الحرمين قالوا إن مكة والمدينة محتلتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال ابن لادن عامله الله بعدله: قد ألف الشيخ فلان كتابا من 70 صفحة ساق فيه الأدلة والبراهين على أن تواجد الأمريكيين في الجزيرة العربية هو احتلال عسكري مخطط له من قبل، وأن هذا الادعاء هو خدعة أخرى يريد النظام أن تنطلي على المسلمين كما انطلت خدعته الأولى على المجاهدين الفلسطينيين، وكانت سببا في ذهاب المسجد الأقصى. ما هي الأدلة المزعومة التي استدل بها من استدل؟ قصاصات الجرائد، المذكرات الشخصية للساسة من الكفار والاقتصاديين والزعماء، وقد أثبت الواقع كذبه. فقال الشيخ ابن عثيمين بعد الأحداث بسنوات: الحمد لله، رحلت القوات ودحر العدو الغاصب، وأصبحت فتوى العلماء هي الصائبة. قال فارس الزهراني: والأمر ليس أمر سعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزيرة العرب، فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان. تاريخ هذه الرسالة 23,400,000، يعني بعد 13 سنة من الأحداث، ومع ذلك يفجرون ويكفرون. لماذا؟ الجواب عندهم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهذا فكر الخارجي الحروري بين الشباب المسلم، حتى حملوا الأطنان من المتفجرات، وحتى صاروا إلى النسف والتخريب والتفجير وقتل الأبرياء وإراقة الدماء وهتك الأعراض والاعتداء على الآمنين البراء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن منهم وهو على كل شيء قدير. مما ساهم به البعض مذكرة النصيحة التي رفعت إلى ولي الأمر بعد أحداث الخليج الأولى، ووقع عليها أبرز هؤلاء الدعاة المعنيين بهذا الحديث. وما زال الفكر الحروري يغترف من تلك المذكرة ويعتمد عليها في النقل والتكفير. يقول أسامة بن لادن عامله الله بعدله في رسالته: وعلى مستوى القضاء والمحاكم بينت المذكرة تعطيل العديد من الأحكام الشرعية واستبدالها بالقوانين الوضعية، ولا يخفى على أحد أن تحكيم القوانين الوضعية ومناصرة الكافر على المسلم معدودة في نواقض الإسلام العشرة كما قرر ذلك أهل العلم. وفصلت مذكرة النصيحة التي تقدم بها نخبة من العلماء ودعاة الإصلاح، وكان من أخطر ما بينوا هو الشرك بالله المتمثل في التشريع وسن القوانين الوضعية التي تستبيح المحرمات، والتي من أشنعها التعامل بالربا المتفشي في البلاد، وذلك من خلال مؤسسات الدولة وبنوكها الربوية التي تزاحم أبراجها مآذن الحرمين. لبعض الدعاة مساهمة في تأييد خوارج الجزائر، فقد كانت الدماء تسيل في الجزائر وتبقر بطون الحوامل، وبعض الدعاة في بلاد الحرمين يبشرون الأمة بظهور دولة للإسلام في الجزائر. وسيأتي النقل في مسألة الأحداث الجزائرية كيف أن القوم أعادوا منهج أسلافهم. هذا صاحب كتاب كونوا ربانيين يقول سنة 21 و400 وألف عن أوضاع الجزاء، وهذا القائل هو عائض القرني عامله الله بعدله. قال: نظرت فيلما للجزائر لمسيرة جبهة الإنقاذ، هل رأيت البحر إذا اشتد موجه؟ هل رأيت السيل إذا تدافع؟ هم أقوى وأدهى. تصور في بعض المسيرات 700 ألف امرأة محجبة مسلمة يخرجن في مسيرة بعد صلاة الجمعة يردن الحجاب، مظاهرة نسوية في هذا العدد، وهن يحتفن بشعور ربما كانت مكشوفة إلا قليلا، وبأعصم مرفوعة ربما يصل كشفها إلى الآباط، وهن يطالبن بالحجاب. ولهذا الداعية نفسه عائد القرني عامله الله بعدله، خطبة جمعة يخاطب الشبيبة بهذه الأبيات وتسمى لحن الخلود: وعبيد الأرض لا حول لهم، وزوال الملك عنهم في وشك، فارفع الذل ولا ترضى به لرئيس مستبد أو ملك، أنت كالبركان لا يدرى به، فإذا ثار تلظى واحترق. احترق، ملك، وشك، أي قافية هذا؟ دمك الطهري لا تبخل به، وابذل النفس بساح المعترك. يخاطب شبيبة امتلأ بهم جنبات المسجد. وهذه إجابة لداعية نفسه حول أهم الكتب التي يقرأها الشباب. السائل: هلا ذكرتم لنا جزاكم الله خيرا أبرز المؤلفات التي تعين الشاب على معرفة ما يدور حوله؟ الجواب: الكتاب الأول بعد كتاب الله جل وعلا، في ظلال القرآن لسيد قطب، واقعنا المعاصر للأستاذ المفكر محمد قطب، تذكرة الدعاء لأبي الأعلى المودودي، مبادئ الإسلام للمودودي، معالم في الطريق لسيد قطب. أي عبث هذا؟ يدلهم على أي شيء؟ ماذا تعلمهم هذه الكتب؟ تعلمهم التكفير والتفجير والحكم بالكفر الصراح البواح على الحكام والأنظمة والطوائف والمجتمعات. وإذن فهؤلاء المسلمون في المجتمعات الإسلامية كفار مرتدون عند أولئك الخوارج الحرورية الذين يدعون أنهم هم المجاهدون. إذن هؤلاء المتحلال، نساؤهم حلال، ديارهم حلال، ثرواتهم حلال، أي شيء هذا؟ هذا يفسر لك كيف يبيعون النساء ويقولون هن سبايا ويوزعونهن على المجاهدين. فهذا له واحدة وهذا له اثنتان إلى غير ذلك. مجاهد، مجاهد، مكفر حروري خارجي عامله الله بعدله. هذه الكتب التي حث عليها هي التي يدور عليها الفكر التكفيري كما صرح القوم أنفسهم. لذلك لا يستغرب أن يفجر في بلاد الإسلام وفي بلاد الحرمين. قال شيخ الإسلام محذرا من تزكية أهل البدع: ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أو ذب عنه أو أثنى عليه أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر له. هذه الكتب التي ذكرها عائض القرني هي التي مر النقل منها لأصول المنهج التكفيري، وهي الكتب المقدسة عند المنظرين كما مر ذكر ذلك. إذن مسيرة الفكر التكفيري في هذا العصر وقصة خوارج عصرنا تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأوائل من المناظرين والمفكرين، ابتدأها المودودي وتلقف الفكر الخارجي الحروري التكفيري من سيد قطب، ولها كتبها كالمصطلحات الأربعة والظلال ومعالم في الطريق، وكلها تدعو إلى التكفير والحكم بالردة على المجتمعات في الأرض كلها، كما صرح بذلك سيد قطب في المعالم وفي الظلة. المرحلة الثانية تلقفت بعض الشبيبة، وكان أكثرهم قبل من الإخوان المسلمين كشكري مصطفى الذي أسس ما عرف إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة، تلقفوا تلك الأفكار وكفروا المجتمع ودعوا إلى العزلة الجسدية، وسيد قطب دعا إلى العزلة الشعورية. هؤلاء قالوا لا، بل ندعو إلى العزلة البدنية والخروج إلى الصحراوات وإلى المغارات في الجبال، وقد مكن الله منه. ونشأ في المرحلة الثانية الجماعة الإسلامية وكذا جماعة الجهاد، وقد مكن الله من الجماعتين. ولكن في الساحة الأفغانية وقعت أمور أخرى مهدت لظهور المرحلة الثالثة، والمراحل الثلاث مراحل متداخلة، فنهاية المرحلة الأولى بداية المرحلة الثانية، وبداية المرحلة الثانية نهاية المرحلة الأولى، وكذا بالنسبة للثانية والثالثة. في المرحلة الثالثة كان قد هرب إليها رؤوس التكفيريين الذين وقعت عليهم أحكام ونفذت فيهم، ومنهم من هرب ولم يتمكن منه، فلما ذهبوا إلى الساحة الأفغانية علموا الشباب المسلم كيف يكفر المسلمين حكاما ومحكومين، وكيف يستبيح الدماء ويعتدي على الأعراض، وعلموهم اللصوصية كما مر نقل النصوص عن منظريهم ورؤسائهم أنهم كانوا يعلمون تابعيهم يعلمونهم اللصوصية ويجرؤونهم على السرقة، ويقولون هذا مال حلال، هذا رزق الله، ولكنه في أيدي الكافرين فأعيدوه إلى أيدي المسلمين، يعنون أنفسهم. لابد أيها المسلمون أن تعرفوا هذه القصة لخوارج عصرنا، وإلا فلن تفهموا الأحداث التي تجري حولكم. سيظل الواحد منكم مندهشا مشدوها كلما وقع حدث، وأما الذي يعرف هذا معرفة حقيقية فإنه كأنما ينظر إلى ما سيأتي من أفعالهم من خلال ستر شفيف، فيتوقع ويستشرف ما سيأتون به ويأتي مطابقا بفضل الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.